لسقيها راضيا في جنة عالية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وإلى الجبال كيف نصبها أفلا